نسجوا العز دثارا نفروا حيل النداء سروا للحرب اغتيالا هكذا درب الفداء أثخنوا الأعداء قتلا بسيوف من مضائي كتبوا المجد حروفا بمداد من دمائي كمزال فيه قدنا عصبة حمر اللواء سمر الكفر حصدنا إيه أحفاد البراء كمزال فيه قدنا عصبة حمر اللواء سمر الكفر حصدنا إيه أحفاد البراء فهم الأبطال حقا أسرجوا خيل الإباء واستماتوا لرفع دين المسلمين بلا امتناء أيها الكفر عزمنا أمرنا ما من نجاء فيصل حسم القضاء كشعاع من ضياء ذلكم خير مقال صادق فيه شفائي لنبالي برأي غر نغرقوه بدلو مائي ذلكم خير مقال صادق فيه شفائي لنبالي برأي غر نغرقوه بدلو مائي بل نسير مع المنايا شعثا غبر الرداء نحن لله سعينا نرتجي حسن الجزاء عزمنا بلغ الثريا والفعال ذرى المعالي صبر عند الحروب صدق عند اللقاء درقنا نور وحق دربنا جسر النضال هذه الأرواح منا بذلها عين الوفاء دربنا نور وحق دربنا جسر النضال هذه الأرواح منا بذلها عين الوفاء نسجوا العز دثارا نفروا حيل النداء سروا للحرب اغتيالا هكذا درب الفداء أثخنوا الأعداء قتلا بسيوف من مضائي كتبوا المجد حروفا بمداد من دمائي.